يا رب هو

وأن ليس للإنسان Oh. الخلاق العظيم سبحانه وتعالى سبحان الله. وأن إلى ربك المنتهى وأن هو أضحك وأبكى وأن هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى فَغَشَّ مَا غَشَّ والمؤتفكة أهوي فغشى ما غشى فغشى ما غشى فغشى أزفت نازفة أفمن هذا

جاءهم ولقد جاءهم من جلالك يا الله يا منزل القرآن. ولقد جئتم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة فما تغني النذر حكمة بالغة فما تغني النذر حكمة بالغة فما تغني فتول عنهم فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خاشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم تولى عنهم يوم يدعو الداعي لنفسه ما ورش شيء او طويل وبعدين عاوز اسمع الناس في رجال الاسكندريه لا طويل ولا قصير وكفايه كده هو لا حبيبك النفس زائد سيدنا ورش برضه عن مجد مطيعين الى الساعه مطيعين الى الساعه يقول الكافرون هذا يوم عسير فتول عنهم يوم يدعو الداع كأنهم جواز منتشر مهطعين إلى الساعة يقول الكافرون

ففتحنا أبواب السماء فدعا ربه جَاءَ نَبِيٌّ